انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. في البداية أحب أشكر كل أصدقائي على مشاركتكم معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك، على كل أراءكم وتعليقاتكم وأفكاركم اللي بتفيدني جدا جدا. أصدقائي المستمعين، الأيام دي الموضوعات المتعلقة بمجال الصحة متعددة جدا، ومنها موضوع حلقتنا النهاردة. اتفضلوا معانا. أصدقائي المستمعين، على سلم نقابة الأطباء دار الحكمة وجدت هذا التجمع. اقتربت أكثر، عرفت إن هم مجموعة من الأطباء والطبيبات حديثي وحديثات التخرج. اولا صباح الخير، اتعرف بيكم. دكتوره دينا. دكتور احمد عبد الفتاح. امير. دكتوره، ايه الموضوع؟ الوقفه عشان ايه؟ الموضوع ان احنا دفعه تكليف، هنستلم تكلفه دفعه امتياز السنه دي، هنستلم تكليف 2014، فاحنا كان لينا مطالب معينه كده، فاحنا نظمنا اضراب ونظمنا وقفه عشان لينا مطالب معينه، واجتمعنا بالفعل مع وكلاء الوزاره، حصل اجتماع مع ممثلين الدفعات على مستوى الجمهوريه، واتفقنا على المطالب، وهم مضوا تعهد فعلا، ومضوا على المطالب ان هم يتعهدوا بتنفيذها. الاول انا عايز اعرف ايه المطالب دي، محل الخلاف. المطالب باختصار، هو اول مطلب ان هم فتحوا لنا موقع تسجيل بالمديريات، مديريات الصحه مش بالادارات، فالمديريه بيندرج تحتها كذا اداره معينه يعني، فهو الموقع لو مفتوح بالمديريات ده بيفتح باب للواسطه والمحسوبيه، اللي هو تقديره ممكن يكون اقل من زمايله، وياخد منطقه اقرب لمركز المحافظه. تعالى نقرب شويه الكلام، تعالى ندي مثال. مثلا حضرتك مثلا من محافظه ايه؟ انا محافظه الدقهليه. فالسنه اللي فاتت اصلا الموضوع كان متوزع على الادارات عادي، احنا مش عارفين السنه دي عملوا مديريات ليه. يعني انا مثلا جايب تقديري جيد جدا، وفي واحد جايب مقبول، فاحنا الاثنين كتبنا رغباتنا في التكليف فجالنا الدقهليه، فهو لو مقبول ومعاه واسطه هيقعد في المنصوره نفسها اللي هي عاصمه المحافظه، انما انا مثلا ممكن عشان ما فيش واسطه ومش عارفين اصلا اليه التوزيع ازاي، فهيموني بقى في المطريه، المنزله، اي اداره بعيده يعني. يعني الوضع الحالي دلوقتي اللي هي التوزيع عن طريق المديريات، لكن انتوا عايزينها ادارات. احنا عايزين ادارات، وزي السنه اللي فاتت ما بنطلبش حاجه جديده، هي كانت مفتوحه السنين اللي فاتت بالادارات. وكان في حتى اقتراح ان هي المرحله الثانيه من التنسيق يبقى بالوحدات، وتعرفي عدد كل وحده طالبه كام طبيب، لان برضه بتدخل محسوبيه في دي ان هو مش بيقول عدد عدد الاطباء المطلوبين، فتلاقي مثلا مستشفى في المنصوره عايزين 7 جراح، هو يعلن في الاعلان بتاعه عن 2، والخمسه محبوسين طبعا اللي احنا عارفين موجودين. هل تواصلتوا مع اي مسؤولين حول مطالبكم قبل كده؟ احنا تواصلنا فعلا مع الوزاره، والوزاره وعدت بتنفيذ كل المطالب. يعني وعدت بان احنا هنفتح فعلا التكليف بالادارات مش بالمديريات، وفعلا الموقع اتقفل وانتظرنا فتح الموقع، بعد ما الموقع فتح تاني لقينا الكلام كله اتمسح. يعني لقيتوا الوضع القديم اللي انتوا اعترضتوا عليه. شايفه في ايدك بيان دكتوره دينا، عباره عن الجزء دلوقتي اللي بيمثل مشكله بالنسبه للوزاره مش لينا، ان هم عندهم عجز في النائي اللي هو التكليف النائي. احنا ما عندناش اي مشكله ان احنا نروح نخدم نائي، بس بتطبيق المميزات الموجوده في القانون. زي مثلا النائي، يعني نتكلم على الشكل المعنوي الاول بعدين نيجي للماديه. المعنوي ان انا محتاجه من النائي ان انا اعرف انقل الدرجه الماليه بتاعتي بعد ما اخلص فتره التكليف بتاعي. مش هخلص فتره التكليف وانقل نيابتي تبع محافظتي وافضل الدرجه الماليه بتاعتي في المحافظه النائي، او ما عرفش استلم اصلا نيابتي لمجرد ان انا وافقت ان انا اخدم البلد واروح اخدم نائي في السنه بتاعتي. تاني حاجه بالنسبه للماديات، المفروض ان انا لما بروح نائي بيبقى فيه تدرج في الحوافز بتاعتي حسب البعد عن المحافظه، ده القرار موجود، قرار 60 وممول، والحوافز بتاعته ما بتنزلش. قرار 60 ده بشأن ايه؟ يمكن المستمع مش عارف. تدرج الحوافز بالنسبه للبعد عن المحافظه 100% القاهره، كل ما بنبعد بتدرج 200% 300% وهكذا. فعايدين تفعيل قرار 60 اللي هو ممول والمفروض ان مفيش فيه اي مشكله. هو ممول فعلا من وزاره الماليه. نعم. يعني هو احنا طالبين قرارين، في قرار ممول وقرار بنطلب تمويل. عشان كده البيان كاتب تفعيل القرار. يعني القرار موجود ومتطبق. من 2010 من 2010 هو ممول فعلا قرار 60. فبس الفلوس ما بتنزلش للدكاتره. فاحنا عايزين الممول يتنفذ ومطالبين نمول القرار الثاني اللي هو ال 170 دكتوره هتطلع عليها. هل المشكله اللي قدامنا دلوقتي يمكن تشعر بيها الطبيبات اكثر من الاطباء؟ اكيد طبعا، لان هو البعد النائب بتبقى بالنسبه للثقافه في مصر البنت طبعا ما بتقدرش تبعد عن اهلها، يعني دوب ممكن هو مثلا تبعد عن اهلها سنه سنتين عشان تتعلم، لكن ما تقدرش طول عمرها هي تبعد عن اهلها. الظروف المعيشه هتبقى صعبه جدا بالنسبه لها وعايشه لوحدها، استحاله طبعا. طيب الموضوع مش موضوع طبيبات بنات او رجال، الموضوع ان احنا يعني دي ادميه، احنا بنتكلم في حاجه ادميه جدا. بتتكلموا في نقطه مهمه قوي اللي هي العدل. بالظبط كده، يعني ده قرار 197 الشق اللي احنا عايزين بس ننفذه انك تروحي تلاقي سكن محترم ابات فيه، انما احنا بنروح ما بنلاقيش وخلاص ناموا على البلاط. بالظبط كده. انا بتحاسب على عدم نظافه الوحده وعدم وجود امكانيات فيها، برغم ان القرار 199 ده بيضمن لي ان الوحده تتجهز كويس. يعني ايه حضرتك كطبيب تتحاسب على عدم نظافتها او انها مش مجهزه؟ في إيه حاجه اسمها حافظ تقييم. نعم. حافظ التقييم دي لو الوحده مثلا فيها حنفيه مكسوره، فيها جهاز مش شغال، فيها مش عارف ايه، حافظ اتخصم منه رغم انها مش مسؤوليه. مسؤوليه الطبيب في ده مش عارف. احنا بنطلب القرار 199 ده يضمن لي ان انا اقدر اطلب تجهيز الوحده بتاعتها لو الوجه الوحده ما فيهاش. دور نقابه الاطباء واعضاء مجلس النقابه في توصيل صوتكم للمسؤولي وزاره الصحه ايه؟ هي دكتوره منى منى متابعه معانا من اول موضوع، دكتور حسام كمال ومحسن، النقابه كلها متابعه معانا، يعني ما قصروش في حاجه ووفروا لنا دعم في اول وقفه، ودكتوره منى مشيت معانا في المسيره من النقابه للوزاره مش لحظه، وهم متابعين معانا ومش سايبيننا يعني من لوحدنا من اول وزاره. في نقطه كمان بالنسبه للي بيتكلفنا دلوقتي، هو ربط تسجيل الماجستير باقرب جامعه في المحافظه. تمام. فدلوقتي طبعا انا كل ترقياتي مرتبطه بحصول على الماجستير. فلو انا ما عرفتش ان انا اسجل في الجامعه دي نظرا لاي ظروف، خلاص انا كده هتاخر، كل شويه هقعد اتاخر في ترقيات. فانت ليه حاكمني بجامعه واحده؟ ليه تحكمني بجامعه واحده؟ ليه ما تفتح لي كل الجامعات ان انا اقدر اقدم فيها عشان ما تعطلش في الترقيات؟ طب في نقطه، هو التكليف مدته بيكون قد ايه؟ مش هو سنه ولا قد ايه؟ هي بتختلف. يعني في حركات، يعني انا بقدم التكليف في ابريل، تمام؟ في حركه نيابات ملحه بتنزل في نوفمبر، وفي حركه نيابات ملحه وعاديه بتنزل في مايو اللي بعد. فهي على حسب تقريبا اللي هيقدم على الملحه هيقعد مثلا حوالي 9 شهور مثلا في التكليف، اللي هيقدم على العاديه هيقعد حوالي مثلا 15 شهر او 16 شهر. طيب سؤال دلوقتي، هل ممكن حضرتك تكون طبيب في محافظه وتكليفك يجي على محافظه ثانيه ودراستك للماجستير تكون على محافظه ثالثه؟ نيابتك في محافظه رابعه. ونيابتك في محافظه رابعه؟ محافظه رابعه. يعني الحياه شكلها ايه؟ الحقيقه زي ما انتي شايفه هشتغل اربعه، انا عايز اربعه مني مثلا. ومطلوب من الطبيب الشاب اللي متخرج ان هو يخلص الرساله بسرعه ويدرس صح ويروح يعالج. الرساله دي عليا، الرساله بتتكلف مصاريف كتير. بتتكلف 5000 جنيه تقريبا او حاجه. انت بتشيلهم كلها؟ ممكن تترفض بعد كل ده، ممكن تترفض. انا بس عايز اقول ان احنا ناقشنا مع الوزاره المره اللي فاتت وطلبنا ان احنا يبقى فيه جسر ثقل، فما ينفعش دفعه جديده تبقى لسه طالعه وبتطلب بحقوقها ابسط حقوقها وهي اللي تطلب جسر ثقه مع الوزاره، تقوم الوزاره من اول اجتماع اوكي وكل الطلبات مجابه وبعد كده كل الوعود اتسحبت بعد اول اجتماع مع الوزاره. طيب في نهاية الحلقة ومن البرنامج ده من المنبر الصغير ده احنا بنوجه دلوقتي كلمة ونداء لمسؤول وزارة الصحة، للدكتورة الوزيرة او من يليها، نقول ايه؟ طالبين صدق، صدق في التعامل. ليه تديني وعود وبعد اسبوع تسحبها تاني؟ احنا عايزين صدق في التعامل، يبقى لو تعمل فيه صراحة وفي وضوح وتديني وعد انفذه، ما افضلش قاعد قلقان وخايف ان الوزارة تسحب كلام في اي لحظة واي قرار. يعني انا عاوز الوزارة تقف صفي، ما تضرنيش. وليه ده يعني التغيير في القرارات؟ وليه طالما ان الوعد مش قابل للتطبيق اساسا المسؤول يديه؟ هو ما بيتحسبش على كلامه، وهو يعني هو الناس دي يعني ده مستقبلنا، فاحنا مش جايين نهزر. فاحنا جينا قعدنا معاك وقلنا لك عايزين 1 2 3، انت قلت هعمل 1 2 3. ده مستقبلي، انت قاعد في المكتب مفيش انا اللي هترمي وانا اللي موافق اترمي بس اخد حوافزي انا ده مستقبلي وانا اللي برسمه. فانت يعني هم واخدين الموضوع بتهريج زياده عن اللزوم، بس احنا ممكن التصعيد يوصل لان احنا ما نستلمش تكلفه. وريني بقى هتعمل، هتجيب دكاتره منين؟ انت هتبعتني في وحده في الاقصر ولا في السلوم اخد لي 800 جنيه ومعرض لاي حاجه، وفي الاخر اجي اقدم تقول لي انت تقييمك قليل عشان الوحده بتاعتك بايظه، والمريض يدخل ما يلاقيش عندي اي حاجه ويضربني، وفي الاخر انت كده بتضيع المستقبل، انا اللي بتعرض لكل حاجه. خلاص انا مش هستلم، سهل انا مش هستلم. شوف هتجيب ده دفعه منين تستلم مكان التكليف. كده كده النائي اللي هناك عايز يمشي لانه هيستلم نيابه. ودي بقى حكايه الدرجه الماليه بتربطها بدي بقى، ان هو ربطك بالدرجه الماليه في تكليفك. انا جالي تكليفي سين، فبينزل لي درجتي الماليه على سين. طلع قضيت عام عمل فعلي، خلاص انا خدمتك، البلد عايزين اخدم سنه في سينا، انا خدمت السنه في سينا. لا اجي اتحرك بقى اروح نيابتي واشوف مصلحتي انا، يقول لك لا انت درجتك ما هات لي بديل. هو انا المطالب، انا كدكتور مطالب اجيب لك بديل مكاني؟ اصدقائي، اطباء الامتياز انتظروا بفارغ الصبر لحظه ما ينطلقوا لميادين العمل الحقيقيه، رافعين في ايديهم رايات الطب والعلم اللي درسوه عشان يخدموا بلدهم. الاطباء رافضين التوزيع بالنظام الجديد، نظام المديريات اللي ممكن ما يراعيش المجموع التراكمي للطبيب المكلف، وما يراعيش رغباته، وممكن يفتح باب كبير للواسطه. اصدقائي المستمعين، احنا في انتظار نتيجة الاجتماعات بين هؤلاء الاطباء حديث التخرج وبين مسؤولي وزارة الصحة بشأن المطالب دي، وما زلنا هنتابع معاكم عشان نعرف ردود المسؤولين وموقفهم. اصدقائي، اسمحوا لي اشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الكبير في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، وبسعد بيكم جدا اصدقائي وبتواصلكم معانا كمان على جروب التراس اذاعه البرنامج العام. والاسبوع الجاي ان شاء الله حلقه جديده، وتحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت احمد سلامه. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.